بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبتي الكرام في مجلس جديد من تعليقنا على كتاب البرهان في تناسب سور القرآن للإمام ابن الزبير الغرناطي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث إلى سورة القمر، فما وجه مناسبة سورة القمر لسورة النجم؟ يقول ابن الزبير عليه رحمة الله لما أعلمهم سبحانه وتعالى في نهاية سورة النجم بأنه إليه المنتهى وأن عليه النشأة الأخرى، وقال أيضا في ختام سورة النجم: أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. وأعلمهم أنه إذا وقع ذلك وجاء يوم القيامة وخرج الخلق من قبورهم للقاء الله سبحانه وتعالى، حينئذ سيقع الجزاء وسيحاسب الناس على أعمالهم، بعد أن كانت هذه هي الأجواء التي تخيم على ختام سورة النجم. جاءت سورة القمر في مطلعها، يقول فيها سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذا يتناسب مع نهاية سورة النجم، مطلع سورة القمر بتحذير الناس وتنبيه الناس من اقتراب موعد الساعة، يتناسب مع الأجواء التي ختمت بها سورة النجم من قوله سبحانه وتعالى: أزفت الآزفة. لاحظوا التناسب العجيب بين قوله في ختام سورة النجم: أزفت الآزفة، وبين قوله في مطلع سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. ثم هناك وجه آخر من التناسب عام، ليس بين سورة القمر والنجم بالتحديد، بل الآن ابن الزبير سيتكلم عن فكرة جميلة سيعود بك إلى سورة صاد، سيعود بك إلى سورة صاد، فيقول إن سورة صاد التي مرت معنا سابقا تضمنت من ذكر عناد المشركين وسوء حالهم وتوبيخهم في عبادتهم ما لا يضر ولا ينفع، ما لا يكاد يوجد في غيرها مما تقدمها. قال سبحانه وتعالى في سورة صاد: صاد والقرآن للذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، إلى آخر ما ورد في الصفحة الأولى من بيان أقوال المشركين وموقفهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد الذي ورد في سورة صاد، السور التي جاءت بعد سورة صاد فصلت وبينته أكثر وأكثر وزادت في قرع المشركين. يعني يقول ابن الزبير: وانبنت السور بعد، أي السور التي بعد سورة صاد، انبنت السور بعد على تمهيد وتفصيل ما تضمنته سورة صاد، فلم تخلو سورة منها، من السور التي جاءت بعد سورة صاد حتى سورة القمر، لم تخلو سورة منها من تقريع المشركين ومن توبيخهم على مقولاتهم التي كانوا يواجهون بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، على إصرارهم على الكفر، على عنادهم، على شركهم. فبعد سورة صاد كان عندنا سورة الزمر، ومر معنا كيف التوبيخ فيها والتقريع للمشركين وعبادتهم الأصنام من دون الله، وأنهم كانوا يتخذونها شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله. ثم سورة غافر، ثم سورة فصلت، ثم فصل اسم الشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف إلى آخر. كل هذه السور التي من سورة صاد إلى سورة القمر فيها تقريع وتوبيخ وتشديد على كفار قريش ابتداء، وعلى كل من سيأتي بعدهم وسينزل على منوالهم في طريقة مواجهتهم لهذه الدعوة. لذلك الآن ابن الزبير سيستقرئ لكم في صفحة 174 وصفحة 175 الآيات التي وردت في السور التي بين سورة صاد وسورة القمر، لتتيقن فعلا أن السور التي جاءت بعد سورة صاد هي تفصيلية في التقريع والتوبيخ للمشركين. نعم، أحيانا يكون داخل السورة استطرادات لبعض الأفكار، لكن نحن نتكلم عن الجسم الأساسي للسورة. الجسم الأساسي للسور التي جاءت بعد سورة صاد حتى سورة القمر تقريع وإجابات وتوبيخ إلى غير ذلك تجاه المشركين الذين كانوا يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في صفحة 176 يقول: فلما انتهى ما قصه تعالى من تقريع مكذبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغت الآي في هذه السور من ذلك أقصى غاية، يعني الله سبحانه وتعالى أقصى غايات البيان وأقصى غايات التقريع وأقصى غايات التوبيخ والزجر والتخويف بلغتها هذه السور، وتمحض باطلهم وانقطع دابرهم ولم يجدوا جوابا تجاه هذه الآيات القارعة الزاجرة المخوفة لهم بعد كل هذا الذي ورد من سورة صاد إلى سورة القمر، عرض سبحانه وتعالى عليهم في سورة القمر أحوال الأمم مع أنبيائهم، أحوال الأمم مع أنبيائهم. ونستطيع أن نقول أن هذا هو العرض الأخير لقصص الأمم السابقة مع أقوام مع أنبيائهم. نستطيع أن نقول أن هذا هو العرض الأخير الذي سيعرض فيه القرآن أحوال الأمم السابقة مع أنبيائهم على الترتيب، بحيث يذكر قصة نوح مع قومه، وقصة عاد مع قومه، وقصة ثمود مع قومه، وقصة لوط مع قومه، وقصة موسى وفرعون، وقصة نوح. هذا السياق، ترتيب قصص الأنبياء مع أقوامهم وكيف كانت مآلات الأقوام المكذبين، هذه المرة الأخيرة التي سيعرض فيها القرآن هذا المشهد. ولأنها المرة الأخيرة وجاءت بعد ذكر هذه القصص في سور القرآن السالفة الذكر في الأعراف وفي هود وفي غيرها من السور التي سبق أن أشرنا إليها، لأن هذه المرة الأخيرة، وبعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى أحوال هذه الأمم مع أنبيائهم في جميع السور أو في أغلب السور السابقة، إذن أقول لأنها المرة الأخيرة انتهى الخطاب صريحا مباشرة لكفار قريش في ختام سورة القمر، يقول سبحانه وتعالى لهم، وهذه أول مرة يصرح الله سبحانه وتعالى فيها بمخاطبة كفار قريش بعد قصص الأنبياء، ويقول لهم: أكفاركم، يا كفار قريش يعني، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أخبروني يا كفار قريش، هل أنتم عندكم توثيق من الله سبحانه وتعالى أنه لن يصيبكم ما أصاب الأمم السابقة، ما أصاب قوم نوح، وما أصاب قوم عاد، وما أصاب قوم صالح، وما أصاب قوم لوط وفرعون؟ هل عندكم براءة من الله وكفالة ألا يصيبكم ما أصابهم وأنتم مستمرون على تكذيبكم؟ أكفاركم يا كفار قريش خير من أولئكم، يعني أنتم أحسن من الأمم السابقة، أم لكم براءة في الزبر؟ أعطوني هذه البراءة التي برئتم فيها فضمنتم ألا تعذبوا على معاندتكم لله ولرسوله. هذه في الحقيقة أول مرة يكون فيها الخطاب مباشرة لكفار قريش بعد ذكر قصص الأنبياء. يعني ابن الزبير هنا لفتنا إلى قضية جميلة في سياق القصص القرآني، يقول إن القصص القرآني قبل سورة القمر لما كان الله سبحانه وتعالى يذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم ومعركة الحق والباطل وكيف يؤول الأمر إلى نزول العذاب الشديد بالأقوام، لم يكن سبحانه وتعالى يهدد كفار قريش مباشرة، وإنما يستخدم معهم أسلوب يعني التعطف، يستخدم معهم أسلوب التعطف وأسلوب اللين، ويستعمل أسلوب التخويف غير المباشر. حتى أقرب لكم الصورة، الآن لما يكون عندك أناس أشقياء، أناس يواجهونك، أناس لا يريدون الانصياع لأوامرك، فأنت ابتداء لا تحاول توجيه الخطاب لهم مباشرة بالتهديد والتقريع، وإنما تبدأ تقول لهم: لقد كان هناك أناس عصوني وقد حل بهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الآن من دون أن تقول لهؤلاء الذين هم الآن يعصونك أنكم سيحل بكم ما حل بمن كان عصاني سابقا، فقط تستعمل أسلوب التعريض والتلميح، هكذا ابتداء أن تفعل، تقول: هناك أناس عصوني، وفلان عصاني في كذا فأنزلت به كذا، وفلان عصاني في كذا فأنزلت به كذا، وفلان عصاني في كذا، وأنت تسمع العصا حاليا عقوباتك السابقة التي أنزلتها، من دون أن تقول لهم: سيحل بكم أيها العصاة الآن ما حل بالسابقين. لا، ابتداء استعملت أسلوب التلميح، أسلوب التلميح والتعريض، لكن الله سبحانه وتعالى استعمل هذا الأسلوب في أغلب السور السابقة للقمر مرة بعد مرة، ولم يصرح بالمباشرة لكفار قريش، لم يصرح بالمباشرة لكفار قريش كما صرح في سورة القمر. في سورة القمر يعني بعد أن بلغ الإعذار منتهى وذكرت القصص تلو القصص والتهديدات تلو التهديدات بالتلميح والتعريض ومحاولة إقناعهم أن هذا الأمر سيصيبكم كما أصابهم، فمثلا في سورة الأعراف لما الله سبحانه وتعالى ذكر القصص فيها قصص الأنبياء مع أقوامهم، ماذا كان يقول في ختام القصص؟ يقول: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. نحن نقص هذه القصص ولعلهم يرجعون، ما واجههم مباشرة. وكذلك في سورة الأعراف يقول: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يا محمد صلى الله عليه وسلم خليهم لعلهم ينتبهوا. وكذلك في سورة هود مثلا، لما ذكر الله عز وجل بعد أن انتهى من ذكر أو سرد قصص الأنبياء، يقول سبحانه وتعالى: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ويقول سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. شوف التلميح، ما واجه كفار قريش، وإنما قال بعد أن ذكر قصص المعاندين، يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كلام عام، لكن المراد به تلميح لكفار قريش أن الله إذا أخذ القرى يأخذها أخذ عزيز مقتدر. مثلا في سورة المؤمنون: فذرهم في غمرتهم حتى حين، بعد أن ذكر قصة نوح وقصة عاد وقصة موسى وفرعون، قال: فذرهم في غمرتهم حتى حين، خليهم حتى نشوف نهايتهم إلى أين ستكون. وهكذا ابن الزبير استقرأ السور السابقة التي كانت تدور حول سرد قصص الأنبياء، كيف الله سبحانه وتعالى يختم هذه القصص بإشارة وتلميحات لكفار قريش: احذروا وانتبهوا. لكن سورة القمر الأمر فيها اختلف. يقول ابن الزبير في صفحة 179: فلما أخذوا بكل مأخذ فما أغنى ذلك عنهم، بقي كفار قريش مصرون على كفرهم. قال تعالى في سورة القمر، انظروا ماذا قال في سورة القمر في أكثر من آية: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يعني يا كفار قريش، لقد قصصنا عليكم في السور التي سبقت ما فيه مزدجر لمن يريد أن يهجر المعاصي ويسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ويريد أن ينزجر عن شركه وكفره وينصاع للتوحيد. لقد كان فيما سردناه عليكم سابقا يا كفار قريش حكمة بالغة، لكن للأسف لم تغني هذه النذر معكم. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فتولى عنهم. خلاص، نحن أقمنا عليهم غاية العذر. ثم بعد أن كان يذكر كل قصة في سورة القمر، الآن كما قلت لكم سورة القمر سردت القصص باختصار، بعد كل قصة من قصص سورة القمر يقول سبحانه وتعالى في ختام القصة: فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر. ثم يأتي التقريع والتهديد المباشر لأول مرة لكفار قريش، كما قلت لكم يقول سبحانه وتعالى لهم: أكفاركم خير من أولئكم. يعني المراد بالتقريع والزجر، يعني أول مرة يصرح القرآن لهم بأنكم يا كفار قريش هل تظنون أنه لن يصيبكم ما أصاب الأمم السابقة قبلكم، كتصريح بهذه اللهجة وبهذه القوة وبهذا التخويف وبهذا الرعب. فعلا كانت سورة القمر نسميها الختام بعد أن بلغ العذر منتهى. ثم قال سبحانه: وكل شيء فعلوه في الزبر، سيسجل كل ما فعله كفار قريش وكل ما فعله طاغية وجبار في هذه الأرض، سيسجل في كتب الله سبحانه وتعالى، وسيعقد لهم مشهد عند الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. بعد ذلك تأتي سورة الرحمن، تأتي سورة الرحمن. يقول ابن الزبير في مطلعها: من المعلوم أن الكتاب العزيز وإن كانت آيه أي آياته وإن كانت آيه كلها معجزة باهرة، وسوره في جليل النظم وبديع التأليف قاطعة أو وسوره في جليل النظم وبديع التأليف قاطعة، إذا اعتبرنا سوره مبتدأ وليست عطفا على اسم كان، وإذا اعتبرناها عطف على اسم كان نقول وسوره في جليل النظم وبديع التأليف قاطعة بالنص، هذا يعود على حسب تقديرنا للجملة. إذن وسوره في جليل النظم وبديع التأليف قاطعة أو قاطعة على حسب التقدير، بالخصوم قاهرة، فبعضها أوضح من بعض في تبين إعجازها ومظاهر بلاغتها وإيجازها. ألا ترى تسارع الأفهام إلى الحصول على بلاغة آيات وسوء على إلى الحصول على بلاغة آيات وسور من أول وهلة دون كبير تأمل، كقوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إلى آيات لا يتوقف في باهر إعجازها إلا من طبع الله على قلبه وأوصد دونه باب الفهم جملة. وسورة القمر من هذا النمط. ألا ترى اختصار القصص فيها مع حصول أطرافها وتوفية أغراضها، ومن جر مع كل قصة من الزجر والوعظ والتنبيه والإعذار؟ ولولا أني لم أقصد في هذا التعليق، أي في هذا الكتاب، إلا ما بنيته عليه من ترتيب السور، لأوضحت لك من عجيب يعني الإشارات التي وردت في سورة القمر. المهم، فلما انطوت هذه السورة على ما ذكرنا وبان فيها عظيم الرحمة الإلهية من تكرر القصص وشفع العظات، شفع العظات يعني نفس الشيء، تكرر العظات، وظهرت حجة الله على الخلق، وكان ذلك من أعظم ألطافه سبحانه لمن يسره لتدبر الكتاب ووفقه لفهمه واعتباره، أردف ذلك سبحانه بالتنبيه على هذه النعمة بذكر اسمه الرحمن علم القرآن. يعني الآن بعد أن انتهى التقريع والزجر بذكر قصص الأنبياء وما كان في هذا القصص من إعجاز، وما كان فيه من تنبيه، وما كان فيه من شفاء ومن تجلية ومن هداية، بعد كل ما ورد قبل سورة الرحمن من الآيات والسور الباهرة المعجزة، ومنها ما كما ذكر ابن الزبير: ما إعجازه واضح، مأخذه لطيف، يستطيع حتى من لم يكن متمرسا في علوم البلاغة أن يدركه، ومنها ما إعجازه وبلاغته يحتاج إلى متمرس متمكن. لكن المهم، بعد كل هذه الآيات الباهرة والألطاف والتقريع والزجر والبيان والتوضيح والهدايات، يقول سبحانه وتعالى عن عظيم منته وكرمه ورحمته بالخلق وبالبشرية أن أنزل لهم هذا الكتاب ليقودهم إلى الله سبحانه وتعالى، لمن تدبر وتلقى هذه الهدايات وتفهمها وصبر على تفهمها. وهنا أركز على موضوع الصبر على تفهم القرآن، لأن كثيرا من الناس أحباب الكرام سريعا ما يأتيهم الضجر والملل من تدبر القرآن وتفهمه، والبعض يظنه ألغاز، والبعض يقول لك: أنا مش فاهم ما معنى ارتباط الآيات، يعني ما هذه الانتقالات، ما المقصود، ما الرسائل، لا يريد أن يصبر على تعلمها. وأحبابي، هنا أقول لكم قضية: القرآن فهمه وتدبره وفتح أقفاله والوصول إلى كنوزه لا يؤتى والله إلا بالمجاهدة والصبر. من كان يظن أنه سيأخذ هدايات القرآن وهو نائم وبدقائق معدودات، ويريد أن يختصر كتاب عظيم بكلمة لا تتجاوز دقيقة أو دقيقتين، يقول: لا تطولوا علينا يا مشايخ، إحنا فقط بدنا دقائق معدودة، ما عندنا وقت. أقول لك أخي الكريم: ما عندك وقت، أيضا هذا الكتاب لن ينتظرك. هذا الكتاب رسالة إلهية، بالله عليك تعطيه فضالة الوقت وفضالة الزمان. بماذا أنت مشغول؟ بماذا أنت مشغول؟ هل عندك دينار ودرهم؟ أم عندك قوت الحياة الدنيا؟ أم عندك وسائل التواصل الاجتماعي؟ بماذا بالله عليك؟ ما الذي يشغلك عن كلام الإله الذي خلقك؟ ما الذي يشغلك عن كلام الإله الذي خلقك؟ الله سبحانه وتعالى إذن في هذه السورة يخبر عن رحمته العظيمة بإنزال القرآن، فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. فصدر باسمه الرحمن، لأن هذا الكتاب بكل ما فيه من الآيات والزواجر والقوارع والإرشادات هو رحمة من إله رحمن. الرحمن علم القرآن، ثم ذكر: خلق الإنسان، علمه البيان. وبعد ذلك اهتمت سورة الرحمن بذكر حال الصنفين من الإنس والجن. يعني إذا كانت سورة القمر اهتمت بالخطاب لبني آدم وذكرت أحوال الإنسيين، فسورة الرحمن تكلمت عن أحوال الفريقين وكانت تخاطبهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الجن والإنس؟ وختمت بذكر حال المجرمين يوم القيامة: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وثم ذكرت حال جنات النعيم تشويقا لأهل الإيمان، تشويقا لأهل الإيمان، ولترتبط بعد ذلك سورة الرحمن بسورة الواقعة. فنهاية سورة الرحمن الله سبحانه وتعالى وصف جنتان علويتان وجنتان سفليتان، فوصف الجنتان العلويتان بأوصاف باهرة، ثم وصف جنتان دونهما في الأوصاف، وذكر ابن القيم رحمة الله عليه الفرق بين الجنتان الأوليان والجنتان الأخريان، لذلك قال ومن دونهما جنتان، لما تكلم عن الجنتين الأخريتين وذكر الأوصاف التي وردت فيها. هذا ناسب مطلع سورة الواقعة، لأن سورة الواقعة بينت انقسام البشرية يوم القيامة إلى أصناف ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. إذا جاءت سورة الواقعة بعد سورة الرحمن، يعني بعد نقول سورة القمر، نبدأ بسورة القمر. سورة القمر بينت مآل أو عاقبة الكفار في الحياة الدنيا، وكيف أن الله عز وجل ينزل بهم العذاب الشديد كما فعل بالأقوام الذين قصهم في سورة القمر. وكان هناك أيضا في سورة الرحمن خطاب ليس فقط لجنس بني آدم، بل خطاب للثقلين، للجن والإنس، وتخويف بالجحيم وترغيب بجنات النعيم. حينئذ جاءت سورة الواقعة لتبين حال البشرية جمعاء إذا بعث الناس لرب العالمين، فقال سبحانه إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاشفة، خافضة ستخفض أقواما من الجن والإنس، وترفع أقواما خافضة رافعة. ثم ذكر كما قلنا انقسام البشرية إلى السابقون السابقون وهم المقربون عند الله، ثم أصحاب اليمين وهم أيضا في جنات النعيم، ثم أصحاب المشأمة وهم الذين يدخلون دركات الجحيم، وبينت حال السابقين كيف حالهم وما نعيمهم، ثم ذكرت أصحاب اليمين وكيف حالهم وما نعيمهم، ثم ذكرت أصحاب الشمال وكيف بؤسهم وشقاؤهم. ثم بعد ذلك ختمت سورة الواقعة بالتنبيه والتذكير على مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، تذكير لكل البشرية بل حتى للجن. من الذي خلقكم وأوجدكم؟ من الذي ينزل الماء من السماء؟ من الذي يرزقكم هذه النار التي تشعلونها من الأشجار؟ ثم ختم بعد ذكر هذه الآيات العظيمة، آية الخلق وآية إنزال المطر وآية إخراج النار من الشجر، قال سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. عاد الاحتفاء والاهتمام بهذا الكتاب أيضا في سورة الواقعة، هذا الاحتفاء المتكرر وهذا التنبيه المستمر من ربنا سبحانه وتعالى لنا على أهمية، على قيمة هذا الكتاب العظيم. أقسم سبحانه بمواقع النجوم في السماء أن كتابه كتاب كريم مصون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ثم ختمت السورة بتوجيه الخطاب مباشرة للمكذبين بالدار الآخرة وللمكذبين بالقرآن، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. بينت السورة الختام الذي سيختم به الناس والأمم في هذه الحياة الدنيا، كيف أنهم سيختمون بخروج الروح من الجسد، ثم بعد ذلك إما أن يكون في روح وريحان عند رب راض غير غضبان، وإما أن يكون في دركات الجحيم والعياذ بالله. فختمت السورة بما صدرت به، فهي صدرت ببيان أقسام البشرية في اليوم الآخر، وختمت أيضا بأقسام البشرية والناس والأمم وعلى حتى الجن في اليوم الآخر، لأن الأمر لا يتعلق بالبشرية فقط. لذلك ماذا قال سبحانه وتعالى فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فبين سبحانه وتعالى المقربين، وبين أصحاب اليمين، وبين أصحاب الشؤم أصحاب الشمال الذين سيكونون في تصلية جحيم. ثم ختمت السورة بسبح باسم ربك العظيم، تنزيه وتقديس لله سبحانه وتعالى عما وصفه به المشركون وعما نسبه إليه المعاندون المعرضون، تنزيه لله سبحانه وتعالى أيضا عن الجور، تنزيه لله عن الظلم، تنزيه لله عن العبث، تنزيه لله أن يكون خلق الدنيا من دون هدف، تنزيه لله عن أي نقص يمكن أن ينسبه ناسب إليه. فسبح أي نزه باسم ربك العظيم. فجاءت سورة الحديد في مطلعها سبح لله، بعد أن ختمت سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم، كأنه جاء الامتثال في مطلع سورة الحديد بعدها سبح لله أي نزه الله، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. جاء مطلع سورة الحديد تعظيم لأمر هذا الإله العظيم، وبينت ثلة من أسمائه الحسنى ومن صفاته العلى، فهو منزه عن النقائص. وهو سبحانه الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، والظاهر الذي ظهر على كل مخلوقاته، والباطن الذي هو قريب منا ليس دونه شيء. وبين أنه سبحانه الذي خلق السماوات والأرض، وأنه استوى على عرشه، إلى غير ذلك من مظاهر تعظيم الإله سبحانه وتعالى، وهو أهل لأن يعظم. ثم وجه الخطاب بعد ذلك إلى أهل الإيمان: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ونستطيع أن نقول من هذا المقطع من سورة الحديد إلى آخر القرآن كان الخطاب في جله موجه للطائفة المؤمنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم ويرشدهم ويغرس فيهم العقائد والأفكار والمفاهيم التي يريد الله سبحانه وتعالى أن تكون مغروسة ثابتة في قلب ذلك الجيل. إذا من قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى آخر المصحف، جل السور، السواد الأعظم منها، خلينا نقول النمط العام، هو خطاب لأهل الإيمان لزرع المفاهيم الصحيحة في نفوسهم. وما خرج عن ذلك من مخاطبة المشركين فهو شيء نادر لهدف، نذر يسير كان له موجب وهدف. وأما السواد الأعظم هو الآن خلص خطاب تعليمي توجيهي إرشادي، سواء في أحكام العقائد، بل حتى في أحكام شرعية كما سيأتي معنا سورة الطلاق، في سورة التحريم، إلى غير ذلك من الأحكام التي سيتم تعليمها وتوجيهها للطائفة المؤمنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسورة الحديد الآن بدأت تخاطب المؤمنين، فبينت لهم أهمية الإيمان، أهمية الاتعاظ بآيات الله البينات، بينت سبق وأحقية وأفضلية من أسلم قبل الفتح ممن أسلم بعد الفتح، ثم حذرت المؤمنين من سلوك درب المنافقين، فبينت حال المنافقين الذين يقولون لأهل الإيمان يوم القيامة: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراكم والتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. وحذرت المؤمنين من قسوة القلب، وأن يكون حالهم كحال بني إسرائيل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. كذلك بينت لهم حقيقة الحياة الدنيا: اعلموا أن إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، ورغبتهم في المسارعة إلى جنات النعيم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وأخبرتهم أن ما يصيبهم في هذه الدنيا من مصائب ومن هموم ومن غموم ومن تسلط الكفار ومن موت إلى غير ذلك كله بقدر الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. بعد ذلك نبدأ بسورة المجادلة. بعد سورة الحديد تأتي سورة المجادلة، وسورة المجادلة هي جزء إذن من الخطابات الموجهة لأهل الإيمان. نحن عرفنا أنه من سورة الحديد بدأ الخطاب يوجه لأهل الإيمان، بدأ الخطاب يوجه لتعليمهم ولتفقيههم ولتبصيرهم، سواء في مسائل الاعتقاد وحتى في مسائل فقهية. فكان من المسائل المهمة التي احتاجت إلى بيان لأهل الإيمان مسألة الظهار الذي كان منتشرا في المجتمع الجاهلي، وكان الصحابة ما زالوا يمارسونه في حياتهم قبل أن ينزل التحريم. فجاءت سورة المجادلة في القصة والواقعة الشهيرة بين خولة بنت حكيم مع زوجها أوس بن الصامت، وكيف أنه ظاهر منها فقال سبحانه وتعالى، يعني طبعا جاءت خولة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بها أو ما فعله زوجها بها، فقال سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فبين سبحانه وتعالى في مطلع سورة المجادلة حكم الظهار وما الكفارة التي تترتب عليه، ثم عادت السورة أيضا لتبين للمؤمنين مجموعة من الأحكام، فبينت لهم أحكام المناجاة، وبينت لهم أحكام التفسح في المجالس، وآداب مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرتهم من النفاق، وبينت لهم أهمية الموالاة لله ورسوله. وختمت السورة: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآيات. فكان الدرس متكاملا منسجما، درس في الظهار، درس في أحكام المناجاة بين أهل الإيمان، وكيف أنه الشيطان يدخل بينهم في المناجاة، فكيف يجب أن يتأدبوا فيها، أحكام التفسح في المجالس، أحكام مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أهمية الولاء لله سبحانه وتعالى والنصرة لأهل الإيمان، مجموعة دروس تضمنتها سورة المجادلة والخطاب فيها موجه لأهل الإيمان بالدرجة الأولى. هذا ختام مجلسنا اليوم، إن شاء الله نعلق على ما بقي في مجالس أخرى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.